صوت المرأة عورة مع ذكر الدليل. صوت المرأة بعورة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام النساء وسمعه الصحابة وقد يسألون وصحاب النبي يسمع والصحابة يسمعون وفترط له من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا لهم جمعهم في محل وجاء إليه. صوتها ليس بعورة ولها أن تسأل وقت الرجال عن أحكام الدين وتسأل ما أشكل عليها ولها أن تخاصم من يدعي عليها وتدعي عليه، لكن عليها أن يكون صوتها فيه ضعف يعني فيه خضوع فيه ترقيق، فيكون صوت معتاد لا نزل ولا تخيف بل بين ذلك. والله جل وعلا نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرع بقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا يجوز لها أن تخرع بقول على كلامها وخصومتها، فليكن قولها وكلامها بطريقة معتادة التي ليس فيها ما يوهم أنها تريد شيئا أو أنها تسهل في نفسها، فليكن صوتها المعتاد الذي ليس فيه تكسر وليس فيه ترخيم وليس فيه ما يطلع الرجال من خضوعها بقولها، ولكن يكون صوتا معتادا في سؤالها وكلامها وخصومتها وردها خصومه الى غير ذلك. الصوت المعتاد الذي لا يطلع فيها اصحاب المرض.